يعني فيها هذا كثير. مثل الحديث الذي رويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موجود باتفاق أهل العلم. فذلك يعني الزمخشري في شاذ الواحد كثير الثعلبي كثير، يعني لما يذكرون هذه السورة يذكرون في نهاية الفضل، يعني ويستندون إلى هذا الحديث وحديث ذكر ما عن عبد الله بن عبد الله، والذي يعني وضع هذا الحديث و أبو عظمة نوح الجالة ومعروف جدا لله. هذا الكلام أولا، هذا المقطع من كلام الإسلام نقل أولا عن هذا الحديث الذي يقصده في الإسلام، الحديث الذي يمن التعلمي والواسلي ومقصد فضائل سور الأمر. هذا الحديث كما قلت حديث جكريمة عن ابن عباس في فضائل سور، هذه المسألة الأولى. ومثل هذا كما قال الإسلام الدين يذكر كثيرا في كتب الفقه، وذكر هنا الثعلبي والزمخشري كذلك البيضاوي، يضاف إلى هؤلاء البيضاوي كذلك، هذا حاله في تفسيره. هذا الحديث حديث موضوع كما سمعنا في الإسلام حديث موضوع باتباعه. قال ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي عن هذا الحديث، هذا حديث مطبوع بلا بكلام رفيق في نهاية البرودة. نعم، استدل على الوضع بهذا لأنه من دلائل الوضع كما يقول العلماء الركابة. قال بالكلام، قال هذا حديث مصنوع ليش؟ إلى أن قال بكلام رفيق في نهاية البرودة. إذا غير محبوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ كذا لا قرأ كذا كذب هذا الصوري أنا كل منهم. هذا حديث مطلوب لنا بكلام رفيق في نهاية البلوغ لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز السنة لمرأة الذي نقف عنده أن من ذكر ذلك في تفسير، يعني كما ذكر إن يستعلى للواحد لما ذكر ذلك البيضاء، من ذكر ذلك في تفسير ذكر هذا الحديث قد أخطأ خطأ شديدا، قد أخطأ خطأ شديدا، وقد يعتبر لبعضهم، يعني من ذلك قد يعتبر لبعض، لأن بعض هؤلاء العلماء أوردوا هذا بالإسناد، فيقال عن القاعدة المعروفة عندنا أن العلم إسنادك قد حمله، لكن البعض يعني وضعه دون إسناد، وضع هذا الحديث دون إسناد، وهذا يعني خطأ شديد، خطأ شديد. لكن كما قلت قد يعتبر البعض الذين قد رووا هذا الحديث بإسناده على القاعدة التي أسندك فقط عنه، وإن كان لا يعظمهم إجابة أنهم سكتوا عنه، حيث سكتوا عنه لا يعظمهم في هذا الإجابة. هذا الاجتهاد رأوه، لأنهم رأوا التساهل في هذا ماذا عن قضية قضية قراءة القرآن، لعلهم تساهل، لكن يعني هذا غير وارد في هذا غير وارد. الحديث الموضوع لا يذكر إلا ببيان أنه موضوع مهم، لا مقطوع نظر للبعض اعتبار من جانب، حيث أورد هذا الحديث في الإسلام. هذا يقول الحافظ العراقي في فتح المغيث، فتح المغيث فتح المغيث التقالي، كذلك العراقي له كتاب في مصر المغيث، فتح المغيث له الحافظ العراقي يقول عند ذكر هذا الحديث فضائل الدستور هذا الحديث المكذوب، يقول العراقي رحمه الله: لكن من أدرج إسناده الذين رواه في كتب التفسير، يعني البعض أبرز إسناد هذا الحديث، لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحد فهو أبسط أبرى، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده. إسناد هذا فقط حمله، لكن الإنسان يتحمل الأمر له، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده، وإن كان لا يقول عراق، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه، وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجبر فخطأه أفحش، فخطأه أفحش، يعني أورده بدون سنده كأنه حديث في الصحيح أو في أحده، هذا فخطأ قال العراقي فخطأه أفحش. الحديث هذا عن عجل ما عبدنا. روى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المغربي أنه قيل لأبي عثمة، أبو عثمة كان هذا هو الذي وضع هذا الحديث، وقد أقر بوضعه ولما سألوه أقر. روى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المغربي أنه قيل لأبي عثمة نوح لأبي مريم من أن لك عن عثمة عن ابن عباس في فضائل القرآن. يعني هكذا صورة بصورة، وليس عند أصحاب عكرمة، لأصحاب عكرمة الذين أخذوا الحديث عكرمة ما حينما نبحث الحديث فرق أنت واحدة قلت دائما قاعدة تفضل، وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال إني رأيت هذا الخبر الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفكر أبي حنيفة ومذاهي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حكمة أي أحتاج ذلك الأمر عند الله وحتى يقرأ القرآن. هذا أمر. وكان يقال لأبي عثمة هذا نوح الجامع، قال عنه المصداق المزيد كما قال عن نوح هذا جمع كل شيء واستبق اجتمع كل شيء إلا الصدق رضي الله عنه. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة إنه موضوع باتفاق أهلهم الثعلبي يذكر هنا يعني شيء من أحوال هؤلاء العلماء. الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير مبين لكن كان حافظا له هكذا حال بعض من العلم ومن إجماع قصة الحديث كان حافظ ليل من كل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف كأن الثعلبي يقول عهدوا على من أنفعه لكن هذا ليس أن عمر يقبل على يقبل إليه في حال. الواحدي صاحبه كان أكبر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلامة ليس كالثعلبي في قبل السلامة واتباع السلامة. والزرقي تفسيره مقتصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه. البغوي هذا كمان امام المسلمين رحمه الله. ثم قال والموضوعات في كتب التفسير كثيره وذكر منها قال منها تحديث كثير الطريقة في الجهل من ذلك. قبل ان نتكلم عن هذا قضيه الجهل من ذلك لا بد ان نذكر خلاصة ما يذكره أهل العلم في الحديث الموضوع. الأداب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتب التفسير مليئة بهذه الموضوعات. لا بد أن نذكر لكم خلاصة ما يذكره أهل العلم من الحديث في كتب المصطلح فيما يخص الحديث في الموضوع. نذكر في هذا الكلام في الفضل من الدين عبد الرحيم من التسلح الدكتوري العراقي يتطبع في بكيره ويتكلم عن الحديث في الموضوع. يقول رحمة الله عليه شرب ضعيف خبر الموضوع الكذب المختلف المصنوع وكيف كان لم يجيب ذكره لمن علم لم يبين أمره شكرا معه. وأكثر الجامع فيه الخرج بمطلق الضعف على أدل ترج والواضعون للحديث أضرهم قوم لذهب النسل قد وضعوا إحدى فقبل منهم ركولا لهم ونقلا فقيد الله لها مثقالها تبين بنقله فسالها نحو أبي عثمة إذ روى الورى زعملن أو عن القرآن تذكرا لهم حديث في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما افتخر كذا الحديث عن ابي بن عفر راويه بالوضع وبئس ما اختر وكل من اوداعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابا وجوز الوضع على الترهيل قول من كرار وفي الترهيل والواضعون بعضهم قد صنع من عين نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء المسندي ومنه نوع والعبود المقصدي نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهي تنصرت ويعرف الوضع بالإقرار وما يزن منزلته وربما يعرف بالركة كل استشكلا التدليل القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يجزم بلا نرده عنه لخص العراق رحمه الله عليه ما ذكر في أمر الحديث الموضوع يقول رحمه الله عليه فضل ضعيف القدر الموضوع يعني من الحديث الموضوع هذا الذي رويه الكنزات هذا يعتبر من الحديث الضعيف على سبيل العموم ويعتبر شر الضعيف الخبر الموضوع الخبر قيل عنه خبر يقال عن الحديث الموضوع أنه حديث باعتبار رويه وليس في حقيقة الأمر وليس في حديث ما يقول المثل رحمه الله شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلط المطلوب وكذب المختلط مطلوب وكيف كان لم يجيز ذكره لمن على اي حال وفي اي موضوع كان هذا الحديث الموضوع لا يجوز ذكره لمن علم ما لم يبين امره لا بد من بيان امره يذكر الحديث اذا ذكر يبين امره لمن علم انه موضوع والا قد يذكر البعض حكم الموضوع ويذكر انه حدثه ذكر الرسول اذا يعني ذكر الحديث وكان يعني عندك العلم الوضعي فلا بد ان تبين ومرة مثلا العراقي يعني لما اعتذر على البعض الذين اوردوا الحديث الفضائل هذا يعني اعتذر له من جهه لكن لم يعتذر من جهه سكوت الامام قال العراقي رحمه الله عليه وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علمنا لم يبين امره واكثر الجامع فيه اذ خرج من يقول واكثر الجامع فيه اذ خرج لمطلق البعد صحيح لمطلق الضعف المشكله هنا بالضعف هذا خطا لمطلق الضعف على ابو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوع يعني ابو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات استدرك العلماء عليه ومنهم السيوطي رحمه الله لما كان مفردا في التعقيد على ما ورد في كتاب الموضوعات نعم غالب سند الحبل رحمه الله غالب ما يذكره غالب ما ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات هو موضوع كلمه ومكتوب لكن هناك بعض الاحاديث أورد ابن الجوزي في الموضوعات وعدها من مخلص وهي حسنة. أو ليس لا تكون من بقية الوضع والكذب. بل أورد هذا من الخطأ الناجح. وهذا يعني اجتهاد أو لم ينتبه أو شيء من هذا القبيل أورد حديث في معلومه. حديث عن مسلم أورده من جوزي رحمة الله عليه في الموضوع. يعني يقول العراقي وأكثر جانب فيه في الخرج لمطلق الضعف. إحنا حدثنا ضعيف ويريد هو في الموضوع وأكثر جانب فيه إذ خرج لمطلق الضعف على هذا المرض لما قال هنا وأكثر جانب فيه إذ خرج لمطلق الضعف على الدكتور هذا الذي يتكلم عنه نعم فهمنا وأكثر جانب فيه العراقي وأكثر جانب فيه إذ خرج لمطلق الضعف على كأن العراقي يتكلم عن عالم آخر تكلم عنه عن ابن جوزي من هو هذا؟ ابن الصلاة العراقي نظر مقدمة ابن الصلاة دليل هو نظر مقدمة ابن الصلاة إذا قال وأكبر جانب في بمطلق الضعف على ابن الصلاة على ابن الصلاة أي يقصد ابن الصلاة لما ذكر يعني هذا الأمر يقصد أبو الضرج جوزي مقدم دين وأكثر الجامع فيه يدخل في مطلق البعض على أبي الفرج والواضحون من حديث أبرم والواضحون من حديث أبرم يعني الذين وضعوا أقسام أنواع والواضحون من حديث أبرم أبرمهم يعني أقبح هؤلاء لماذا كان أقبح؟ لأن ظاهرهم الخير والزهد والورع كيف يعني يضعون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والواضعون للحديث أضربوا أضربهم قوم بزهد المسلمون

بلا نرده، كل عراقي بلا نرده وعنه نضرب. لماذا؟ نعم لا نقطع بأن هذا الحديث هو حديث موضوع بإقرار واضح، لكن نرده على يد حديث نرده ولا نقبله ونقول هذا حديث موضوع. هنا هذا هو قال ما اعترف الواضح قد يكذب بلا كلام قد يكون له حق ولكن بلا نرده وعنه الله. لما خلاصة ما يمكن أن نذكره من سبيل الاختصار الشديد يعني ما يمكن أن نقوله في الحديث هذا الموضوع. يقول ابن تيمية رحمه الله والموضوعات في كتب التفسير كثير منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة. يعني لا نذكر يعني نحن في المبعد المقيمون وإلا قضية جهل البسملة هي مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، هل يعني من السنة أن نظر أو ليس من السنة؟ لأن الصديق والذي دلت عليه فيها عدم الجهل تقرأ البسملة لكن دون إيش؟ دون جهل. وفعل الأحاديث الواردة يعني في البسملة كلها فيها مدحونة من دين الجراح، وقد استشكل البعض كلام سيدي هذا لما قال ان يعني هذا الحديث او الحديث الوارد صريحا في هذا الموضوع. ان هنا كلام حاشي عندي هنا يقول العقيلي رحمه الله عليه لم يصح الجهل بها حديث. هذا الكلام قد استشكل لما حديث الجهل بالبسمله حديث انس رضي الله عنه انه قال سويت خلف النبي خلف ابي بكر وعمر واسلام وانهم ولم يسمع يعني أحد منهم إلا ويقرأ بسم الله وأكدت يعني القراءة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عنه قال هذا أصح ما في البحث أيضا بالجامع هذا كلام الحافظ لا مخرج له مقابل خرج يعني هي الكلام اللي يقول العلماء هذا أصح ما في البحث. ماذا هذا الحديث؟ حديث ضعيف لكن هو أصح ما في هذا الضعيف، هو ضعيف بنفسه. يعني هذا من هذا الخلاف هنا عند الحديث، البعض يفهم عندما يقول بعض أن هذا أصح الذي لم يكن صحيحا لا يعني الكلام يعني أن الحديث أقرب من الصحيح من الحديث الأخرى. أقرب من الصحيح من الحديث الحديث حديث جهر الجملة كلها ضعيف لكن أقواها هذا الحديث. هذا الذي يريد أن يقول الحاكم الحاكم رحمة الله. ثم يعني قد يقول القائل كلام شيخ الاسلام تيميه هنا انه قال حديث موضوع، وكيف هذا الذي يقول عنه الحافظ بن حجر اقح المعنى له نوع من القوه ليس لحد الموضوع. ينبغي يعني ان ننتبه ابن تيميه لا يتكلم عن كل حديث يظهر منه الجهل بالبسمله، وانما تكلم عن حديث صريحه فجهل بالبسمله. تبني الى هذه يقول ابن تيميه والموضوعات في كتب التفسير كثيره منها الاحاديث الكثيره الصريحه في الجهر بالبسملة. بحث ألف هذا عند التأمل يعني بعض العلماء قالوا هو ليس بصريح تكلم فقط عن الأحاديث الصريحة. أما من جهة البحث الفقهي الذي يظهر سبحانه أن الجهر بالبسملة ليس من السنة، وإذا قلنا نقول قد يظهر بالبسملة في أشياء تلقوا بالفين، إذا قلنا بورود ذلك نقول أشياء من الصدق لكن قاعدة عامة الجهر بالبسملة ليس من السنة. وأعظم رسالة قرأتها في هذا هذه الرسالة أنا أتيت بها فترها لمحدث الفقيه الطيب محمد بن محمد المصري الجليل سماها الرد على من أبى الحق وادعى أن الجهر بالبسملة في السنة سيد الحق. جمع فيها شتات هذه المسألة وكلام أهل العلم ورشح هذا الذي يعني قد نقل عن الشيخ الثاني كثيرا في خصوص هذه المسألة. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. هذا حديث موضوع فإنه موضوع باتفاق أهل العلم مثل ما روي في قوله ولكل قول ولكل قول هات وعلي وتغيير أذن واعية أذنك يا علي. هذا كلام يعني بعيد لا عن اللغة ولا عن الشرع، فنوائف الوضع كما يقول ابن العلم ظاهرة في مثله. ثم ذلك انتقل من تيمية إلى النوع الثاني خلاف واقع التفسير كما مر معنا ثم من جهتيه النقل أو من جهتيه استدلال. مضى معنا خلال الشيخ من جهتيه النقل الآن سينتقل رحمة الله إلى الكلام عن خلاف واقع التفسير من جهة الاستدلال. اكتفي بهذا أقول قولي هذا والله أعلم.